بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام على هيئة الصلاة عند الشافعية التي هي سنن الهيئات التي لا يجبرها من تركها عمدا أو سهوا بسجود سهو. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه، ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده. فمن السنن سنن الهيئات عند الشافعية كما ذكرها القاضي أبو شجاع والشافعية في كتبهم التسميع والتحميد. قال: ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع، ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام. فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى. فإذا استوى قائما استحب له أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك. قال: ويجب أن يطمئن قائما، لما روى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى، إلى أن قال: ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا. قال رحمه قال الإمام النووي رحمه الله: أما حديث أبي سعيد فصحيح، رواه مسلم بلفظه، إلا أنه قال أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، بإثبات الألف في أحق وواو في وكلنا. هكذا رواه أبو داود وسائر المحدثين، ووقع في المهذب وكتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو. وهذا وإن كان منتظم المعنى، لكن الصواب ما ثبت في كتب الحديث. وقد مر بما قراءة ما ذكره ابن الصلاح وأيده الإمام النووي رحمه الله في معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وأنها هي أحق ما قال العبد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: معناه أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره، يعني أحق ما قاله العبد أن يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: وقوله وكلنا لك عبد اعتراض بين المبتدأ والخبر. قال أبو داود: أو يكون قوله أحق ما قال خبر لما قبله، أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد، والأول أولى. وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي يحسن أن يقال إنه أحق ما قال العبد، لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. نعم، يقول هنا إن هذا هو الأولى، ولذلك قال فيه، أي في قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره، قال لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. قال أما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ومسلم، وحديث رفاعة صحيح تقدم بيانه بطوله في فصل القراءة، لكن وقع هنا حتى تطمئن قائما، والذي في الحديث حتى تعتدل قائما. قال وأما ألفاظ الفصل فقوله لأنه أتى باللفظ والمعنى احترازا من قوله في التكبير الله أكبر، فإنه لا يجزئه لأنه أتى باللفظ دون المعنى، وقوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وجازاه به، وقوله ملء السماوات وملء الأرض هو بكسر الميم ويجوز نصب آخره ورفعه، ممن ذكرها جميعا ابن خالويه وآخرون، وحكي عن الزجاج أنه لا يجوز إلا الرفع، ورجح ابن خالويه والأكثرون النص وهو المعروف. قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، قال هو بفتح الجيم على المشهور وقيل بكسرها، والصحيح الأول الجد. قال والمعنى الحظ والغنى، لا ينفع ذا المال والحظ والغنى غناه ولا يمنعه من عقابه، يعني لا ينفع ذا الجد جده، يعني ماله وغناه لا ينفعه ذلك إن أراد الله به عقابا. قال والمعنى لا ينفع ذا المال والحظ والغنى غناه ولا يمنعه من عقابك، وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح، وعلى رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الإسراع في الهرب إسراعه وهربه. قال وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات. قال أما حكم الفصل فالاعتدال من الركوع فرض وركن كما سبق، من أركان الصلاة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا، وقد يتعجب من المصنف حيث لم يصرح به كما صرح به في التكبير والقراءة. طيب، ثم قال قوله قال ويجب أن قال وكأنه اكتفى بقوله ويجب أن يطمئن قائما. قال أصحابنا والاعتدال الواجب، يعني بعد الرفع من الركوع عند أن يقول سمع الله لمن حمده، قال هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا، فلو ركع عن قيام فسقط في ركوعه نظر إن لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه، وإن اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد، ولا يجوز أن يعود إلى الركوع، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته، لأنه زاد ركوعا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله لزمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد، لأن الأصل عدم الاعتدال، ويجب ألا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال. فلو رأى في ركوعه حية ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به، وينبغي ألا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره، فإن طوله زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو. يعني انظر، يقول هنا وينبغي ألا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره. قال فإن طوله زيادة عليه، يعني أطال الركوع زيادة، قال ففي بطلان صلاته خلاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الاعتدال من الركوع، ومن ذا الذي كثير من الأئمة والمؤتمين لا يأتون بهذا الحديث بعد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فأكثر المصلين أو كثير منهم لا يأتي به سواء كان إماما أو مأموما. وعلى كل حال يقول لو أنه جاء بهذا ثم زاد وأطال قال على المذهب في بطلان صلاته قولا. قال أصحابنا ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من الانتصاب، سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائما ويعتدل ثم يسجد، وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه. فإن خالف وعاد إليه قبل تمام سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته، وإن كان جاهلا لم تبطل. قال ويعود إلى السجود وتجب الطمأنينة في الاعتدال بلا خلاف عندنا. ثم قال وقال إمام الحرمين في قلبي من إيجابها شيء، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته حتى تعتدل قائما، وقال في باقي الأركان حتى تطمئن. قال والصواب الأول، يعني الاطمئنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال، وأما أكمله ومندوبه فمنها أن يرفع يديه حذو منكبيه كما سبق بيانه في صفة الرفع في تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع، ودليل الرفع حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف مع غير مما سبق في فصل الركوع، وسبق هناك بيان مذاهب العلماء. فإن اعتدل قائما حط يديه، يعني ولا يضم، والسنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، قال الشافعي في الأم والأصحاب. فإن قال من حمد الله سمع له أجزأه في تحصيل هذه السنة، لأنه أتى باللفظ والمعنى، بخلاف ما لو قال في التكبيرة أكبر الله فإنه لا يجزيه على الصحيح كما سبق، لأنه يحيل معناه بالتنكير. قال الشافعي والأصحاب لكن قول سمع الله لمن حمده أولى، لأنه الذي وردت به الأحاديث، فإذا استوى قائما استحب أن يقول، لأنهم يقولون أن السنة في حال الارتفاع يعني أثناء الارتفاع يقول سمع الله لمن حمده، لأنه يقوله بعده، لأن الذكر الذي يقال بعد أن ينتصب قائما ربنا ولك الحمد، أما عند الرفع فيقول سمع الله لمن حمده، يعني يبتدئ من أول الرفع إلى أن يستتم قائما. قال فإذا استوى قائما استحب أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الشافعي والأصحاب يستوي في استحباب هذه الأذكار الإمام والمأموم والمنفرد، فيجمع كل واحد منهم بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه عندنا، يعني وقد حصل الشيخ الباني أحاديث تدل على أن الإمام والمأموم كلاهما يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فلو اقتصر الإمام على قوله فقط سمع الله لمن حمده والمأموم فقط على ربنا لك الحمد أجل. قال لكن قال الأصحاب إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين، فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد قدمنا أن الذي في رواية المحدثين أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، والذي في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بخلاف الألف والواو، وكلاهما صحيح المعنى، لكن المختار ما وردت به السنة الصحيحة وهو إثبات الألف والواو. قال وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا لك الحمد، وفي روايات كثيرة ربنا ولك الحمد بالواو، وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد، وفي روايات اللهم ربنا لك الحمد. قال وكله في الصحيح. قال الشافعي والأصحاب كله جائز. قال الأصمعي سألت أبا عمرو عن الواو في قوله ربنا ولك الحمد فقال هي زائدة، العرب تقول العرب بعني هذا الثوب، فيقول المخاطب نعم وهو لك بدرهم. قال النووي قلت ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف أي ربنا أطعنا وحمدناك ولك الحمد. قال الشافعي والأصحاب ولو قال ولك الحمد ربنا أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى، وقد سبق الآن الفرق بينه وبين قوله أكبر الله. قالوا ولكن الأفضل قوله ربنا لك الحمد على الترتيب الذي وردت به السنة. قال صاحب الحاوي وغيره يستحب للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلم انتقاله، كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله ربنا لك الحمد لأنه يفعله في الاعتدال فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود، وأما المأموم فيسر بهما كما يسر بالتكبير، وإذا أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال والله أعلم. ثم قال فرع ذكر صاحب التتمة في اشتراط الاعتدال في صلاة النفل وجهين، بناء على أن النفل هل يصح مضطجعا مع القدرة على القيام؟ قال ووجه السنة أنه اقتصر على الإيمان مع القدرة على إكمال الأركان. لكن لا يكون ذلك إلا إذا صلى مضطجعا أو قائما أو نعم. أما إذا صلى قائما فلا بد أن يعتدل. يقول ذكر صاحب التتمة في اشتراط الاعتدال في صلاة النفل وجهين بناء على أن النفل هل يصح مضطجعا مع القدرة على القيام؟ قال وجه السنة أنه اقتصر على الإمام مع القدرة على إكمال الأركان. إنما كان ذلك لأن المضطجع يصلي على حاله. أما ما يتعلق بالقائم فإذا صلى متنفلا فلا بد أن يعتدل. قال فرع في مذاهب العلماء في الاعتدال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ركن في الصلاة لا تصح إلا به، وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزاء. يعني عند أبي حنيفة لا يشترط أن يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، بل لو كان ساجدا ثم نزل، لو كان راكعا ثم نزل إلى السجود أجزاءه، فعنده القيام ليس بركن والاطمئنان كذلك. قال وقال أبو حنيفة لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزاءه. وعن مالك روايتان كالمذهبين، يعني رواية أنه ركن ورواية كأبي حنيفة. واحتج لهم بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، واحتج أصحابنا بحديث المسيء صلاته ولا يلكيم لا تعارضه، وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. ثم قال فرع في مذاهب العلماء فيما يقال في الاعتدال، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد إلى آخره، وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد. وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط، دون ربنا لك الحمد، هذا الإمام والمنفرد. قال والمأموم فقط ربنا لك الحمد، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد. يعني مذهب أكثر أهل العلم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا لك الحمد فقط. وأما الإمام، وأما هذا المأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد. يعني الإمام والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط. وعند الشافعية أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين ذلك، بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. قال حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد. قال وبه أقول يعني ابن المنذر من الشافعية يقول بقول الجمهور ويخالف إمامه. وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام الذكرين، ويقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد. يعني تكون هذه رواية أخرى عن أحمد. واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه البخاري ومسلم. ورواه مسلم أيضا من رواية أبي موسى. واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، رواه مسلم. وقد سبق بطوله في فصل الركوع، ومثله في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن أبي أوفى وغيره، وثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما، ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها، فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر. طيب، ثم ختم هذا الفصل بقوله فرع ثبت عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، رواه البخاري. فيستحب أن من اقتصر اقتصر على هذا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لما قال ذلك الرجل هذه المقالة قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رواه البخاري. قال فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول في ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، إلى قوله منك الجد. انتهى الفصل. كيف؟ نعم، يعني بعض المتمذهبين يزيد يعني الشكر، وليس هذا في المذهب على الأقل. وما أدري قد راجع عن الحديث من قبل في صورة الصلاة، هل يثبت ذلك الشيخ الباني؟ نعم. كيف؟ يقول كل ماذا لم تذكر القول الراجح في المسائل، كل مسألة مذكور فيها الراجح. أين أنا؟ أين هذا الأخ؟ الخط صغير، أسأل أقرأ الخط ضعيف، قلت أقرأ أقرأ الحديث بطول. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، ما نقصت الأبيض من يده، في رواية جلالة، في رواية جلالة. طيب لا بأس يكون هذا من الأذكار المتنوعة الذي تنوعت، فلا بأس يقول هذا يقول هذا أو يقتصر على بعضها أو يجمع الكل إذا كان يصلي وحده، كل هذا جائز. نعم يكرر لأنه مقتضى إطالة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حتى أنه كان قريبا من القراءة، يعني قد مر بنا أنه ليس معنى أنه قريب من القراءة يعني مثل ما قرأ البقرة وآل عمران إلى آخره، لكنه يعني يطيل الركوع، فلا معنى إلا أن يكرر ينتهي منه ثم يكرر إذا التسبيح في الركوع والسجود. يقول ما حكم من يترك الصلاة في الجامع عمدا ويصليها في البيت؟ الصلاة تصح مع الإثم لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل الذي ليس له عذر في التخلف، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن الصلاة باطلة إذا صلى في البيت بدون عذر، لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والصحيح أنها تصح لكن مع الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، فمعنى أنها تفضل عليها أن تلك الصلاة صحيحة. قال ما حكم من يأخذ الجراد وحيد؟ هل يأمر إذا كان له نفس يأكله وحيد يأكله؟ بعض الأخوة يخطب خط دقيق. يقول هل يجوز تلفظ بالنية في الصلاة؟ لأني سمعت أخ من الأخوة يقول قد جاء عن بعض الأئمة أنه يجوز أن يتلفظ إذا صح، فإن الأفضل التلفظ أم لا تلفظ؟ تلفظ بالنية لله، ولم يقل به إمام من أئمة المسلمين، الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام المشاهير لم يقل به أحد، وإنما قال به بعض الشافعية، أما الإمام الشافعي وأئمة مذهبي فلم يقولوا به، ولذلك مر بنا أن الشيرازي خطأ من قال بذلك، قال وقاؤه هناك من قال أنه يقول وليس بشيء، قال وليس بشيء، فما فيش تفضيل، التلفظ بالنية قبل الصلاة من البدع. يقول ما صح القول لا يكتب للشخص أجر صيام الست حتى يكمل صيام رمضان، وأيهما يقدم قضاء رمضان أم صيام الست؟ نعم لا بد أن يبدأ أولا بالقضاء، إذا كان يريد فضل الست فلا بد أن يبدأ بالقضاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، والذي عليه قضاء سواء كان هذا القضاء بسبب مرض أو سفر أو امرأة كانت حائضا أو نفساء، فإذا أراد الشخص أن ينال فضيلة الست فلا بد أن يبدأ أولا بالقضاء، يقضي ما عليه أولا ثم يأتي بالست، أما إذا كان لم يكمل صيام رمضان فيريد أن يصوم الست فلا يحصل له هذه الفضيلة. هل يقع الطلاق قبل الدخول؟ نعم يقع، لو أن رجلا عقد على امرأة وقبل أن تزف إليه حصل خلاف على ذهب على كسوة على اختلفوا على أي شيء، ثم طلقها ثم قال هي طالق، أو قال إن لم تفعل الشيء الفلاني فهي طالق ولم تفعل، أو قال إن قالت الشيء الفلاني فهي طالق فقالت، أو إن فعلت الشيء الفلاني فهي طالق ففعلت، فيقع الطلاق، يقع لذلك الطلاق وهكذا لو طلقها طلاقا صريحا وتنتهي عدتها وبمجرد وقوع الطلاق ليس له عليها عدة، لا يستطيع أن يراجع هذه المرأة مع أنها الطلقة الأولى، ما له حق في المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد زواج جديد إذا رضوا به، إذا رضوا به. أما لو قالوا له خلاص طلق وصرف ما له عليهم أي سلطان، وليس له أي طالب برد ما دفع، إلا أنه إذا كان قد سمى مهرا له نصف المهر، له نصف المهر المسمى. هل يمكن أن يوجد هذا يا أخي الوليد؟ هذا لا يعني مسألة يعني من ال يعني مولدة فقط، من ذا الذي يعني ما يفي قد تأدب، يعني قد دفع مهر ومرة ثانية تأدب ودفع مهر مع حرصه عليها، لأنه ما سيراجعها ويطلب الزواج بها مرة ثانية إلا من حرصه عليها ورغبته بها. فمن ذا الذي يأتي مرة ثانية وقد دفع الناس أبخل ما يكون بأمواله يدفع مبلغا معينا؟ ولا شك أن المرأة في المرة الثانية إذا قبلوه سيضاعف عليه المهر ويضاعف عليه المال الذي يطلبونه منه من أجل أن لا يقع، فبعيد جدا أن يحصل منه هذا ويتكرر. ما حكم نيته أن يفطر ولم يفطر؟ على خلاف، من أهل العلم يقول يحصل الفطر بمجرد النية، ومنهم من يقول الصيام مركب من حقيقتين الفطر والأكل أو الشرب، تعاطي بعض المفطرات، فإذا حصل بالأكل وحده أفطر اتفاقا، وإن حصل بالنية وحدها على خلاف، وإن حصل بهما جميعا فحصل أيضا باتفاق. لكن لو أكل أو شرب غير قاصد إما مكره وإما ناس فهذا صومه صحيح، كما دل عليه الحديث من أكل أو شرب صائما فليتم صومه، على القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم. وإلا من أهل العلم من يقول من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه، والصحيح أنه لا يبطل صومه للحديث حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، اتفق عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فحينئذ يبقى هذا الذي ينوي أن يفطر، نوى أن يفطر ثم لم يفطر، أن حدثت نفسه أن يفطر ونوى الإفطار، كان يأتي كان سيأتي الضيف فقال نويت الإفطار، اتصل عليه الضيف بعد قليل وقال له إنه لن يأتي، وقال له إنه لن يأتي، فحينئذ فلو استمر وقال طالما أن الضيف لم يأتي فهل أبقى على صيامي وأستمر على صيامي؟ فإن استمر ففي صحة صومه قولان لأهل العلم. طيب جاء الوقت، كيف؟ إيش يعني؟ يعني تسألون لا طيب، هذا مر بنا أنه قول لبعض أهل العلم وعلى خلاف صحيح، فما هو الدليل على النسل؟ اقرأ اقرأ قريب. وكان قد أجاز للمسلمين أن يقرأوا بها بها وراء الإمام في صلاة الفجر، فكان في صلاة الفجر فقرأ فسألت عليه الصلاة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خمس أيام كنت، قلنا نعم هدا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجسد، وذلك أن من صلاة المصلين جهلا في هذا القراءة. وفي رواية أن صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحدا آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي منادى. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. وقرأوا في أنفسهم سرا فيما ليس فيه من الناس. وجعل من فضل صلاة الإمام الإتمام الإتمام به، فقال إنما جعل إجبار الإمام الإتمام به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فانصح، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة الغارة. جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا في التسليم. ضربنا الحديث دل على الحديث هذا الذي ذكره انه ثم نام عن القراءة كلها. ايش في الحاشية؟ من اخرجه؟ لا الذي قبل في البداية، ثم نام عن القراءة كلها. البخاري اين؟ في جزء القراءة خلف الإمام. البخاري ايش رجح في جزء القراءة؟ رجع قراءة الفتحة. يعني أخونا معاذ يقول يعني صحيح أن هذا من كلام الزهري لا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وهل الشيخ الباني تعرض لهذا في الأولى من هذا الصحيح أنه من كلام الزهري ليس من كلام أبي هريرة.